أخذت مالا من أخي زيد للتجارة فيه. فهل علي زكاة أو أسدد الدين الذي علي؟ إذا أخذت المال قرضا للتصرف فيه والتجارة عليك زكاته، ولا يمنعه الدين، لا يمنع الزكاة على الصحيح. فإذا كان عندك مثلا 10,000 وعليك دين للناس 5,000 أو أكثر أو أقل، عليك أن تزكي مال عندك ولا يمنعه الدين. لكن لو أخذت الدين قبل تمام الحول لا بأس. لو كان عندك 10,000 وعليك 5,000 وأوفيتها من 10 قبل الحول زكي 5 الباقي. أما إذا حال الحول ولم تزكي زكي المال كله ولا يمنعه الدين.